اتقوا الله وآمنوا برسوله كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس العزيز الحكيم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم رسولا الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم لا

تعلمون. نعم يا أستاذ. يا فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا لعلكم تفلحون. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

الله العظيم. أحسنت حكم.